ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما أن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان ما تعملوا خبيرا والقاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم مع القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا كنا مستضعفين في الأرض لكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا النساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون بها أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما إذا قربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم إذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فالذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة عليكم إن كان بكم من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم خذوا حذركم سلفوا حذركم دونكم ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا أنا كنت عايز أسأل حضرتك يا سيدنا الشيخ بالنسبة لللام المفخمة طرف اللسان بيكون اللام مخرجة من حافة اللسان من حافة يعني الجزء اللي هو المستدير في طرف اللسان هذه حافة اللسان حافة اللسان هذه تنطبق على سقف الحنك في وصل المحزز بسقف الحنك يمتد من النبض للنبض بسقف الحنك هذه لام الرقاقة اللا كل الحافة أما اللام المغلظة تخرج من رأس اللسان فقط لا لا الحافة كلها لا رأس اللسان بس من موضع عند مخرج اللام لا من لا بس من رأس اللسان طرف اللسان بس مش الحافة كلها لا لا الله الله من عند اللافة الثنائي العليا الله من عند أصل الثنائي العليا الله الله إذا أسهل الله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تالمون

لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. هناك في النساء قل الله وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. من دعلها نشوزا وإكراما فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وإن تحسنوا وتتقوا وهكذا بما تعملون خبيرا. تستطيعون تعدلوا بين النساء ولو حرصتم الميت فتذروها كالمعلقة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. فإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فإن لله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين فكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة كان الله سميعا بصيرا. أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله الله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم لا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين تربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا إن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا تبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء